بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. قول الشيخ عليه رحمة الله ويكره، والكراهة طبعا يقصد بها الشيخ عليه رحمة الله كراهة التنزيه، لأن الكراهة عند المتأخرين يقصد بها كراهة التنزيه، خلاف الكراهة عند المتقدمين من الأئمة الأربعة فما على الأصل أنهم يستخدمونها في المحرم، نبه على هذا ابن القيم في الإعلام، الأصل في استعمال المتقدمين للكراهة من الأئمة الأربعة فما على من التابعين وأتباع التابعين والصحابة، وهي الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكراهة يقصد بها التحريم. نبه على هذا ابن القيم في الإعلام، وهكذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، فتتنبه لهذه المصطلحات. أما مصطلح المتأخرين فالكراهة عندهم في كراهة التنزيه، هذا الأصل فيها. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: ويكره أن يتخطى، والصحيح أنه يحرم. لماذا؟ لأن في التخطي أذية، والأذية محرمة. لا يقال في الأذية أنها مجرد يعني ماذا مكروه ارتكب ماذا الإنسان، بل الأذية محرمة. قول الشيخ عليه رحمة الله ويكره، بل نقول ويحرم أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة. هو يتكلم على الجمعة، أي بمعنى أن الإنسان يأتي متأخرا. والأصل أن الإنسان الذي يأتي متأخرا الأصل من باب أدب المجالس أنه يجلس في المكان الذي انتهى إليه، لأنه إذا تخطى آداء. فالأدب فيما يتعلق بالجلوس أن الإنسان يجلس في المكان الذي ينتهي إليه، ولا يتخطى الرقاب، خاصة إذا جاء الإنسان متأخرا. يتأخر عن الخير، والأمر الثاني يؤذي بالتخطي. والأدب أن يجلس في آخر المجلس. قالوا يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة. وهذا التخطي عام، الصحيح أنه عام سواء كان في الجمعة أو في غيرها. الصحيح أن التخطي عام في محاضرة، في جمعة، في اجتماع، في مجلس، وأن كان حتى مجالس العامة يتخطى رقاب الناس، أي بمعنى يمد رجله على الرقاب ويتخطاهم حتى يصل إلى فرجة في المجلس، يعني تركوها في مقدمة ماذا المجلس. في التخطي عام سواء كان في يعني محاضرة أو في جمعة أو في مجالس عامة، أو سواء كان مجلس لعبادة أو مجالس يعني لقية على الأصحاب إلى غير ذلك، فالتخطي هذا أمر محرم. قالوا يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة. هذا استثناء من الشيخ عليه رحمة الله، إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، إلا بالتخطي، يعني بمعنى يرى فرجة ولا يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي. فحكم هذا التخطي عند الشيخ أنه مباح، حكم هذا يعني الشيخ يقول يكره إلا كذا، أي بمعنى أنه يباح ولا يحرم ولا يكره. فالشيخ يقول يكره إلا، بمعنى أن الكراهة تنتفي إذا رأى الإنسان فرجة في مقدمة المجلس لم يجلس فيها ماذا أحد، فيقول في هذه الحالة يباح الإنسان أن يتخطى ماذا الرقاب من أجل أن يسد الفرجة. بماذا استدل عليها؟ استدل عليها أنه هذه قاعدة عندهم، يقول لأن هؤلاء تسببوا في وجود ماذا الفرجة، فإذا مر على رقابهم كان هذا بسببهم، فلا تدخل عليه الكراهة ولا التحريم. لماذا؟ لأن المطلوب من المتقدم أن يسد الفرج، المطلوب من المتقدم أن يسد ماذا؟ الفرقة. فإذا تسبب في وجود ماذا؟ فرقة، جاز للمتأخر أن يأتي فيتخطى ماذا؟ الرقاب. بهذا الإطلاق فيما فيه، بهذا الإطلاق فيما فيه. لماذا بهذا الإطلاق فيما فيه؟ الأذية موجودة، يتخطى الرقاب الأذية موجودة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الفرق قد أحيانا قد تحصل ماذا؟ اتفاقا، أن الفرقة قد تحصل ماذا؟ اتفاقا، هذا يجلس هنا، هذا يجلس هنا، ما تدري إلا طلعت فرقة، ما تسببوا فيها، ما تعمدوها، أو ربما بعد ذلك يعني ماذا؟ تزاحموا، أي انضم بعضهم إلى بعض وجدت فرقة. فالصحيح أنه ماذا؟ أن التخطي حرام، أن التخطي ماذا؟ حرام، ولو رأى فرقة في المقدمة، إلا في حال، ما هي هذا الحال؟ أن يستثني الجالسين، يستثني ماذا؟ الجالسين أثناء ماذا؟ دخوله، يستثني الجالسين أثناء دخوله، ويدخل ماذا؟ برفق، بحيث لا يحصل ماذا؟ به دخول أذية. ففي هذه الحالة ماذا؟ يحصل المقصود، سد الفرقة وما أذى، أو سد الفرقة واستأذن. فإذا استأذن فسد الفرقة، أو دخل برفق وليد فسد الفرقة، حصل المطلوب ولم يحصل الأذى. المطلوب ما هو؟ سد الفرقة، ولم يحصل ماذا؟ الأذى، لأنه قد استأذن أو دخل ماذا؟ برفق وليد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. هذه أيضا ماذا؟ يعني مسألة يشير إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب آداب المجالس، هذه كلها من آداب المجالس: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف ماذا؟ إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن افسحوا، ولكن قولوا ماذا؟ افسحوا، إلى آخر ماذا؟ الحديث. هذا حديث ابن عمر، حديث ماذا؟ ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل ماذا؟ الرجل من مكانه، أن يقيم الرجل ماذا؟ من مكانه، بمعنى أن الإنسان يسبق إلى مكانه فيجلس فيه، سواء جلس في السوق أو جلس في المسجد أو جلس في مجلس علم أو جلس في حلقة أو جلس يعني ماذا في خطبة ماذا الجمعة، جلس مجلس عام. فمن سبق إلى مجلس من المجالس من الرجال أو من النساء، من الصغار أو من الكبار، من الأحرار أو من المماليك، فهو أحق بمجلسه، فهو أحق ماذا بمجلسه، أي بمعنى أنه يحرم أن يقام من مجلسه. لماذا؟ لأن هذا فيه اعتداء، فيه اعتداء على حق الغير، لأنه سبق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل في الحديث في كلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. هذا قد سبق، فقد يسبق إلى مكان في باب الصيد فيجلس فيه يصطاد، هو أحق بهذا المكان، أو في مكان بجانب المسجد يبيع فيه السواك، يبيع فيه بعض الأشياء، هو أحق به. أو يسبق إلى مكان في السوق فيجعل البسطة الذي يبيع عليها العطر، يبيع عليها السواك، فهو أحق بهذا ماذا؟ المجلس، أحق بهذا المجلس. إلى متى؟ إلى أن يقوم اختيارا منه، إلى أن يقوم اختيارا منه، ولا في نية أن يرجع. يعني أحيانا قد سيأتي معنا أن الإنسان قد يقوم لحاجة ثم يرجع، يقوم لحاجة ثم يرجع، لكن هذا الإنسان يسبق إلى مكان في السوق أو بجانب المسجد أو في مكان صيد أو في مكان حطب إلى غير ذلك، فيسبق إلى مكان فيجلس ماذا فيه؟ إقامة من هذا المكان حرام، إقامة من هذا المكان يقال لقم من هذا المكان، هذا حرام. لماذا؟ لأن فيه اعتداء على حقه، وحقه ماذا؟ بالسبق، حقه حصل ماذا؟ بالسبق إليه، وقد ملكوا الشارع هذا الحق، وقد ملكوا الشارع هذا الحق. يعني المساجد هذه قد تقام فيها حلقات، فيكون إنسان معروف بتدريس حلقة في المسجد في مكان، يعني فلان يعرف بالمكان الفلاني يدرس ماذا فيه، خلاص أصبح هذا الحق معلوم لفلان، درس فلان في الجهة الفلانية، خلاص أصبح يعني عادة وعرف قارب على أن فلان هو أحق بمكانه، حتى يترك الحلقة يعني بالكلية، يترك هذا ماذا المكان. أما الإنسان درس في هذا ماذا المقام في المسجد، يأتي إنسان فيدرس نفس المكان الذي تعارفوا على أنه يدرس فيه فلان، هذا من اعتداء، هذا من الاعتداء ماذا على حقه، وخاصة إذا تعارفوا أنه لو عرف فلان بمكان أنه أصبح ماذا، أصبح يعني ماذا أخص به، أصبح هذا الإنسان أخص بهذا ماذا المكان. فإذا تعارفوا على هذا الأمر فلا يقام، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. وهكذا يكون الإنسان في السوق، يعني يكون عنده ماذا مكان يبيع فيشتري ماذا فيه، وهكذا لو تعارفوا على أن هذا مكان فلان وهذه بسطة ماذا فلان، وخاصة حين تتعاقد مع الدولة، يتعاقد مع الدولة يعطيها شيء البلدية من أجل أن يبقى في هذا المكان، فهو أحق بهذا ماذا المكان حتى يفارق هذا ماذا؟ المكان، حتى يفارق هذا المكان. وهكذا في المجالس العامة، يعني يدخل في مجلس من المجالس، مجالس العوام يجلس في مجلس ما هو مجلس علمي، فيجلس في هذا المكان، فيأتي إنسان فيقول له قم من أجل أن يجلس في مكاني، هذا حرام. سواء كانت هذه الحقوق في حق الرجال أو في حق النساء، الحديث قال في حق الرجال لكنه عام، لأن الأحكام عامة، لا فرق بين الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والمماليك، الحديث ماذا؟ عام، الحديث عام، لأن هذه ماذا؟ من الحقوق، هذه ماذا؟ من الحقوق. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تفسحوا، أي بمعنى إذا ما في حل، يعني بمعنى أنه ما دام يحرم عليه أن يقيم ماذا أخاه، هل في الإمكان أن يتفسحوا ويجد ماذا فرقة فيحصل ماذا فيرتفع الإشكال؟ نقول تفسح. ولهذا كما قال الله عز وجل يا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال العلماء الفسح المقصود به الذي يفسحه الله سبحانه وتعالى لي العبد، إذا فسح ماذا لي أخي، فسر تفسيرين، التفسير الأول أي تحصل البركة، أي سبحان الله يحصل اتساع وتحصل البركة في المجلس، وهذا معنى وهذا لا يختلف أيضا. ولهذا يقول العلماء إذا تركبت الآية على أكثر من معنى لا حرج، ما يتضاد هذه المعاني. المعنى الثاني أن الله عز وجل يفسح الإنسان في كل ضيق عام في دينه وفي دنياه وفي أخرى، أن هذا ماذا الفسح عام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قال العلماء أن هذا الأمر تحصل به البركة، تحصل به البركة لمجرد أن يفسح الإنسان لأخيه. ولكن ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن يقول افسحوا، ولكن يقول افسحوا أي بمعنى هل يقول هذه المقالة أو المعنى يقتضي، أي الحال يقتضي بأنه يتفسح، يتفسح ماذا في المجلس. والإنسان مأمور بأن يتفسح لإخوانه إذا أمكن، الإنسان مأمور بأن يتفسح لإخوانه إذا أمكن التفسح، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وكما قلنا أن الفسح يقصد به البركة، وقد يقصد به ما هو أعم من ذلك، والمعنى الثاني أعم وأحسن، أن يحصل الإنسان فسحة من الضيق، بل من كل ضيق يحصل للإنسان، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس ماذا؟ العمل. فعلى كل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي، ثم ذكر الحل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهيا وهذه من آداب المجالس، ثم ذكر حلا، ثم ذكر ماذا؟ حلا. طيب بقي أن هذا الإنسان إذا قام من مجلسه يريد حاجة ثم يرجع، إذا قام من مجلسه يريد حاجة ثم يرجع، يقول هو أحق بمجلسه حتى ماذا؟ يرجع إليه. فإن الإنسان قد يدخل إلى قضاء الحاجة، إلى الحمام، يعني يرد على اتصال أو ينادي إنسان وفي نية ماذا؟ الرجوع، فإنه أحق ماذا؟ بمكانه. وهكذا في المساجد، حتى في المساجد فإن الإنسان قد يسبق ماذا إلى الصف الأول، فإن الإنسان قد يسبق إلى الصف ماذا؟ الأول، فيأتي اتصال فيحتاج يخرج أو ينادي إنسان أو يحصل له عذر مرض فيذهب إلى مكان العيادة بنية أنه يرجع، فهو أحق بمكانه، أحق بمكانه إذا رجع. أو هكذا أحيانا قد يكون في المسجد فيحتاج أن يتأخر في ناحية من المسجد، ناحية من المسجد، إما أن ينام قليلا أو يستريح قليلا أو يقرأ شيئا أو يقرأ كتابا إلى غير ذلك، فهو أيضا أحق بمكانه ما دام في المسجد، لأنه ما خرج من المسجد، لأنه ما خرج من المسجد. وإذا خرج فلا بد أن يخرج بنية العودة، فإذا خرج بنية العودة، ومن قيد من الفقهاء أن يكون ما دام الزمن قليلا، هذا ما عليه دليل، بل لو طال الزمن ما دام الحاجة قائمة قد يخرج الإنسان يطرأ عليه مرض فيذهب إلى العيادة فيبقى ساعة أو ساعتين فيرجع إلى مجلسه، هل هو أحق به؟ نقول نعم أحق ماذا به، بخلاف من ترك الإنسان ترك ماذا المجلس اختيارا لغير ما عودة، فهذا ليس بحق بالمجلس، ليس طال المجلس أو طال الخروج أو قصر ماذا الخروج، فيبقى على هذا ماذا المعنى، يبقى على هذا المعنى. لهذا قال الشيخ ولا يقيم غيره ويجلس مكانه، ولا يقيم غيره ويجلس ماذا مكانه، يعني هذا قيد، يعني إذا أقام لكن ما جلس، أقام من مكانه، هل هذا يدخل في النهي؟ نقول نعم يدخل في النهي، يدخل في النهي. فأحيانا قد يقيم من مكانه لكن لا يجلس في مكانه، نقول هذا أيضا فيه نهي، والنهي ينصب على أنه لا يقام هذا الرجل من مجلسه، لا يقام هذا الرجل ماذا من مجلسه. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، لو يشير إلى الخلاف، هذه مسألة محل خلاف، يعني بعضهم يقول إن كان ولدك لابد أن يقوم ما في إشكال، فالولد يقوم، الولد يقوم، العبد أيضا يقوم، لكن هذا ما أدري ما أدري عليه. فإن الحديث عام، الولد أو الرقيق، الولد أو الرقيق، وهذا الحكم كما قلنا عام، يشمل الرجال ويشمل النساء. في الشيخ لما قال ولو عبد، يشير إلى خلاف في المذهب، يشير إلى خلاف في المذهب، أنه إذا كان الجالس عبد فقلت له قم، قلت له ماذا؟ قلت له ماذا؟ قلت له ماذا؟ قم. أو كان ماذا؟ الولد، أي ولدك، فقلت له ماذا؟ قم. أن هذا لا حرج فيه، وهذا ليس بصحيح، هذا استثناء من الحديث، والحديث عام ومطلق، الحديث جاء مطلق والحديث جاء ماذا؟ عام. فلا يصلح هذا ماذا؟ الأمر، لا يصلح هذا الأمر. وكما قلنا أن المجالس عامة، المجالس ماذا؟ عامة، أن من سبق إلى مجلس من المجالس فهو أحق به حتى يفارق هذا المجلس، إلا لعذر طرأ سيرجع وهو أيضا ماذا؟ أحق به. حتى جاء عن ابن عمر رأى الحديث أنه كان إذا دخل إلى المجلس فقام إنسان للمجلس، قام لابن عمر احترام لابن عمر، أبى ابن عمر أن يجلس في هذا المجلس، أبى ابن عمر أن يجلس في هذا المجلس، مع أن هذا الإنسان قام باختياره، مع أن هذا الإنسان قام باختياره، ما أقام ماذا؟ ابن عمر، فكان لا يجلس في هذا المجلس، كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس في هذا ماذا؟ المجلس. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، يعني يشير كما قلنا إلى خلاف في المسألة. تبقى مسألة يعني يذكرونها في نفس السياق ذكروها، لكن الشيخ يعني اختصر الموضوع، وهي ما يتعلق بالتحجر، تحجر الأمكنة. يعني مثال على سبيل المثال، بعض الآباء يتأخر أو بعض المسؤولين يتأخر، فيرسل مثلا على سبيل المثال السواق أو العامل، أو يرسل ماذا؟ ولده، فيجلس في الصف الأول إلى أن يأتي الوالد، فيقوم هذا الولد فيجلس الوالد مقامه. هل هذا يصلح؟ نقول هذا لا يصلح، الصحيح أن هذا من التحجر ولا يصلح. حاله كمن قدم ثوبا أو قدم منديلا أو قدم كتابا أو قلما، لا يصلح هذا الحجز بهذه الصورة، حرام الحجز بهذه الصورة، حرام لأمرين. الأمر الأول أن هذا الإنسان جاء متأخر، أن هذا الإنسان جاء متأخر، وحال الذي قدمه كالذي وضع منديلا أو سجادة إلى غير ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يلزم من تأخره أنه يتخطى الرقاب، إذا جاء متأخرا يتخطى ماذا؟ الرقاب. فالتحجير بهذه الصورة حرام، التحجير بهذه الصورة حرام. أما كون الإنسان يحجر مكانا هو في المسجد لا حرج، يعني يتقدم إلى الصف الأول ويسبق، فيضع شيئا فيجلس في آخر المسجد، يجلس في آخر المسجد يقرأ أو ينام قليلا أو كذلك يقرأ قرآنا إلى غير ذلك وهو في المسجد، فهذا لا حرج. أو وضع قلما ثم ذهب يتوضأ، ذهب ماذا؟ للحاجة، وصل إلى المكان، ذهب للتوضأ وجاء اتصال أو حصل له طارئ فخرج، فهو أيضا أحق ماذا؟ بمكانه. ولا يقال أن هذا من قبيل التحجر الممنوع. التحجر الممنوع يبقى الإنسان في بيته ويرسل شيئا، أو التحجر الممنوع الصورة أن يضع كتابة ثم يذهب للأسواق، يشرب الشاهي ويشرب العصير ويأكل ثم يأتي في آخر الوقت، هذا لا يصلح، هذا من التحجر في الأمكنة، هذا من التحجر. بل بعض العلماء يجعل هذا من قبيل الغصب، يجعل بعض العلماء أن هذا من قبيل الغصب للمكان، لأن المكان عام، المكان عام، فحاله كحال الغاصب. حتى رتب عليها بعض العلماء إبطال الصلاة، وهي مبنية مفرعة على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض ماذا؟ المغصوبة. فبعض العلماء ربما أبطل صلاته، لكن جمهور العلماء يقولون فيها منفكة، وهذا هو الصحيح، أن النهي عام لا خاص، أن النهي عام لا خاص، على هذا يكون آثما مع صحة الصلاة، يكون آثما مع صحة ماذا؟ الصلاة. بقيت مسألة، هي المسألة التي نريدها، يعني نريد نتوصل لها، وهي ما يتعلق بمسألة يعني هذا الإنسان يسبق إلى المكان، يسبق إلى هذا المكان، يسبق إلى مكان فاضل أو إلى الصف ماذا؟ الأول، أو إلى الصف ماذا؟ الأول. فيأتي إنسان متأخر يقول له تفضل، وهذا ما يسمى بالإيثار في باب القرب، ما يسمى بالإيثار في باب ماذا؟ القرب. هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ المشهور يعني عند طلاب العلم أن التقسيم فيما يتعلق بالإيثار في باب القرب، أي ما معنى الإيثار في باب؟ يعني يؤثر بقربة، بقربة من القرب وطاعة من الطاعات، الصف الأول قربة وطاعة، فيؤثر بها ماذا؟ غيره، وقد تقدمه، قد تقدمه هو أحق بها، فيؤثر غيره، أي بمعنى يجعل غيره يتقرب بهذه ماذا؟ القربة ثم هو يترك، هذا إيثار، يسمى إيثار بالقرب، وإيثار الطاعات، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ فبعضهم يجعل يقول الإيثار بالواجب لا يصلح، إلى غير ذلك فيذكرون مبحثا. وأحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم في زاد المعاد، أعطى الباب حقه. أحسن من تكلم على هذه المسألة هو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد الجزء الثالث، في زاد المعاد في الجزء ماذا؟ الثالث، عند وفد الطائف. وفد الطائف لما وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد الوفود الذي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح ماذا؟ مكة. من ضمن هؤلاء الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح ماذا؟ في فتح ماذا؟ مكة، وفد الطائف. من الذي علم بهذا الوفد؟ المغيرة بن شعبة. ولما علم المغيرة بن شعبة أراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبو بكر أنا أبشر، تجعلني ماذا؟ أنا أبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد ماذا؟ الطائف. ولا شك أن هذه قربة، هذه لا شك أن ماذا؟ قربة. فآثره، إذن هذا بذل القربة، وأبو بكر سأل القربة. تنبه المسألة فيها بذل وفيها سؤال، فيها بذل للقربة وفيها سؤال القربة، والثاني أعظم، والثاني أعظم من الأول. أنت تسأل القربة وهذا يبذل، يعني بذل القربة أخف من كون الإنسان يسأل يعني الباذل أن يعطيه ماذا؟ القربة. فقصة المغيرة بن شعبة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما فيها سؤال وفيها بذل. من الذي بذل القربة؟ المغيرة. من الذي سألها؟ أبو بكر الصديق صاحب العبادة، صاحب العبادة والورع والزهد، يسأل هذه ماذا؟ القربة. صورة أخرى أيضا في المسألة، عائشة رضي الله تعالى عنها، من الذي سألها بأن يقبر بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفاروق عمر، اسألها عمر، لأن أبا بكر يعني ماذا؟ قبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبوها، وهو بيتها قبر ماذا؟ أبوها في بيتها، وهذا حق يعني ماذا؟ حق للأب على الابن يعني، وفي بيت زوجها. المقبور الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبور الثاني وهو أبوها أبو بكر بجانب يعني ماذا؟ بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مكان احتجزته عائشة رضي الله تعالى عنها لنفسها، ما أرادت أن تؤثر به أحدا، ما أرادت أن تؤثر به أحدا، بقي مكان في الحجرة. ولهذا لما قبر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في الحجرة، غلقت عائشة الحجرة وانتقلت، تركت عائشة رضي الله تعالى عنها الحجرة، فبقي مكان. فأرسل عمر يريد هذا المكان، أرسل عمر الفاروق في مرض موته لما طعن يريد هذا المكان. إذن عمر سأل قربة أن يكون بجانب صاحبيه، وعائشة هي الباذلة ماذا؟ لي القربة. لهذا ماذا يقول ابن القيم سبحان الله؟ فيقول هؤلاء الذين يقولون يكره الإيثار بالقرب، يقول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سائل وكذلك باذل، سائل للقربة وباذل للقربة، إن الكراهة عندهم بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يرون هذه من الكراهة، بل هذا من إدخال السرور والفرح على المسلم، وهي قربة مضاعفة، وهي قربة ماذا؟ مضاعفة. وهذا يأتي على مبحث عند الفقهاء ما يسمى بالمنافع المتعدية، بمعنى أنت لما بذلت تؤجر على هذا، وإدخال السرور على غيرك أيضا هذا ماذا؟ هذه قربة أخرى، بمعنى كأنك تركت قربة لي قربتين، أو تركت قربة صغرى لتتحصل على قربة ماذا؟ أعظم منها، وهي إدخال السرور على أخيك، إدخال السرور على أخيك. فقال أين هذا الذي يكره الفقهاء؟ أين هذا الذي يكره الفقهاء لما يقولون يجعلون عنوان بارز حتى في القواعد الفقهية، سبحان الله، يجعلون عنوان بارز في القواعد الفقهية فيقولون ويكره الإيثار بالقرب، هكذا ويكره الإيثار بالقرب. بل ابن القيم عليه رحمة الله ما جعل الأمر في المباحات ولا في المستحبات، بل عد الأمر إلى الواجبات. كيف تعد الأمر الواجبات؟ مسألة على سبيل المثال، تحضرك الصلاة، تحضر الصلاة اثنان، أحدهما عنده ماء والآخر ما عنده، والذي عنده الماء وقد حضرته الصلاة يجب عليه أن يتطهر بالماء، يجب عليه أن يتطهر بالماء. مع هذا يقول ابن القيم لو آثر أخاه بالماء ما في إشكال، أو تحصل لهم المخمصة على وشك أن يتلف، يقول أنا ما آكل، خذ أنت كل، مع أنه يجب عليه الآن، يجب عليه أن يأكل حتى يعيش وحتى يحيي ماذا؟ نفسه. فآثر موت نفسه، آثر أخيه على موت ماذا؟ نفسه. فبدل واجبا، بدل واجبا. فقال أين هؤلاء الفقهاء الذين يقولون يكره الإيثار بالقرب؟ قال نحن نقول له أن يبذل الواجبات في القرب، يبذل الواجبات. لأن بعض الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون لو بذل الماء وتيمم ما صح صلاته. لماذا؟ قالوا لأنها قد وجبت عليه الصلاة مع الماء، وجبت عليه الصلاة مع وجود الماء، فحاله كحال الذي تيمم مع وجود الماء، ما حكم صلاة؟ قالوا صلاة باطلة. تنبهتم على هذا؟ فهذه مسألة نبه عليها ابن القيم وفند شبه ماذا؟ القول، قال فلا كتاب ولا سنة يمنع من هذا البذل، لا كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة معنى يقول، وآثار الصحابة تشهد بهذا ماذا؟ المعنى أن منهم سائل ومنهم باذل، منهم يسأل القرب ومنهم من يبذل ماذا؟ القرب. فذكر هذا ماذا؟ المبحث في وفد ماذا؟ الطائف لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم ماذا؟ المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يبشر بهذا الأمر، فقال أبو بكر اجعلني أنا، طلب منه هذه ماذا؟ القربة. فهذا طالب، هذا سائل للقربة، وهذا باذل ماذا؟ للقربة. وهكذا عائشة آثرت ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ بهذه القربة، بهذه ماذا؟ القربة. وعمر قد سأل، ما في إنكار من الصحابة، أين الإنكار من الصحابة أنهم كانوا يكرهون ماذا؟ الإيثار بالقرب، إدخالك السرور والفرح. وهكذا فيما يتعلق بالصف الأول، يعني أنا آتي متأخر فأرى أخ في الصف الأول فيقول تفضل جزاك الله خير، أراد إدخال الفرح علي والسرور، وإن كان إنسان عادي، لأن بعض الناس يقول لهم إن كان الأب أو إن كان من العلماء فهذا لا حرج فيه، نقول ولو كان من عامة الناس، ولو كان من عامة الناس فتقول له تفضل صلي في الصف الأول، ترى يفرح، يفرح بهذا ماذا؟ الأمر، يفرح بهذا ماذا؟ الأمر. هل يقال أن هذا ماذا يكره؟ نقول لا يكره. لماذا؟ ما الحامل للفقهاء على أن هذا يكره؟ قال لأن كون الإنسان يبذل القربة يدل على أن عنده ماذا؟ يدل على أن عنده ما عنده مسارعة في الخيرات، وما عنده كذلك يعني ماذا؟ بالنشاط في الإقبال على الخيرات، زهد في الخيرات، يعني يعللون تعليلات، يعللون ماذا؟ بتعليلات. والصحيح أنه لا حرج، والصحيح أنه ماذا؟ لا حرج. فيبقى عندنا بذل المباح ما في إشكال، وبذل المستحب ما في إشكال، وبذل الواجب أيضا ما في إشكال، بذل المكروه لا يصلح، لا من الباذل ولا من السائل، لا من الباذل أن يفعل المكروه، كيف تبذل المكروه؟ ماذا كيف يفعل المكروه؟ المحرم أو لا؟ المحرم أولى ألا يبذل وألا يؤخذ، ألا يبذل وألا ماذا يؤخذ أو يسأل. فهذه تقاسيم ماذا؟ التقسيم الخماسي للإيثار بالقرب، المحرمات لا تصلح لا من سائل ولا من باذل، المكروهات لا تصلح لا من باذل ولا من سائل، وهكذا فيما يتعلق باقي مباح مستحب واجب، الصحيح أنه لا حرج، الصحيح أنه ماذا؟ لا حرج. وما ترى من التقسيم؟ قلنا قد فنده ابن القيم عليه رحمة الله، قال فلا كتاب ولا سنة مع القوم، لا كتاب ولا سنة مع القوم تمنع من هذا الشيء. ويا سبحان الله، لما ترجع للقواعد الفقهية الموسعة الكبيرة ترى عنوانا بارزا يكره الإيثار بالقرب مع الإطلاق، مع ماذا؟ الإطلاق. فيأتي ابن القيم سبحان الله، وهذا الرجل اللهم بارك فتح الله عز وجل عليه من الفقه، يتكلم في ماذا؟ يتكلم في مسألة تتعلق بالوفود في السيرة، يتكلم في مسألة، فعرضت لها هذه المسألة فتكلم، فعرض هذا كيف لو أن ابن القيم يعني كما يقال جعل لها بابا خاصا يريد أن يتكلم على مسألة الإيثار بالقرب، كيف سيتكلم؟ سيتكلم عليها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعنى إلى غير ذلك. ابن القيم عليه رحمة الله إذا تكلم، تكلم إذا تكلم على مسألة تكلم من كل جوانب هذه المسألة. تبقى معنا مسألة أخيرة، تبقى معنا مسألة أخيرة، وهو هل يصلح أن تقيم الشخص من مكانه وإن لم يرضى هذا الإنسان؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء في صورة واحدة فقط، في صورة واحدة فقط، هل يصلح لك أن تقيم إنسان من مكانه وإن لم يرضى هذا الإنسان؟ وإن لم يرضى هذا من الإنسان؟ هذه مسألة فيما يتعلق بالصف الأول أو من يلي ماذا؟ الإمام، أو من يلي ماذا؟ الإمام. فالذي يلي الإمام جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يليه هم أولو الأحلام والنهى البالغون العقلاء، يكونون خلف الإمام أو يكونون في الصف الأول على التفسير الثاني، أو يكون في الصف الأول على التفسير ماذا؟ الثاني. هذه مسألة حصلت في زمن عثمان، زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أن قيس بن عباد كان ولدا صغيرا، قيس بن عباد كان ولدا ماذا؟ صغيرا، جاء إلى المدينة، ماذا يريد؟ يريد يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصغير يريد أن يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا كل الحرص أن يلتقي بأبي بن كعب الذي حصلت له القصة معه، أن يلتقي بأبي ماذا؟ ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فجاء عمر قال فخرج عمر رضي الله تعالى عنه من بيتي فجاء فصلى إماما في الصف الصحابة خلفه قال فصفيت أنا في الصف الأول صفيت في الصف الأول فجاء أبي بن كعب متأخرا فينظر في القوم واحدا واحدا فيعرف منهم من أهل المدينة إلا هذا الولد ما عرفه فأخذ نحاه جعل في الصف الثاني فدخل مكانه دخل في الصف الأول فأخرج قال عباد بن قيس فما أدري ماذا صليت وقع في نفسه خرجني من الصف الأول فوقع ماذا في نفسه قال فما دريت ماذا صليت فلما انتهى من صلاتي قال أقبل علي أبي فقال له يعني هذا أمر يعني لعلك يعني أنا أعتذر ماذا منك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل هذا الأمر أي بمعنى أنه أمر بأن يليه أولو النهى أولو ماذا الأحلام والنهى أي بمعنى ما هو حث النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المسألة مختلف فيها على قولين للفقهاء هذه المسألة على قولين للفقهاء من قائل أن الصبي المميز إذا سبق ماذا سبق إلى المكان في الصف الأول أو خلف الإمام لا ينحى لماذا؟ قال الأحاديث عامة هذا مجلسه وهو الذي سبق ماذا إليه فلا يقام طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم ماذا أولو الأحلام والنهى قالوا هذا حث حث هؤلاء أن يأتوا أن يسابقوا أما إذا سبق ماذا الصغار فلا ينحى ماذا من مكانه هذا قول بعض الفقهاء أن الصبي إذا سبق هو أحق ماذا بمكانه الصف الأول أو خلف ماذا الإمام القول الثاني يقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما هو حث أمر هؤلاء أمر أنه لا يليه إلا ماذا أولو الأحلام والنهى أبي بن كعب من رواة الحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل أين حديثه أين الحديث الراوي غير يقول لأن ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ويحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم ماذا أولو الأحلام ليليني منكم ماذا أولو الأحلام والنهى أي يكون خلفي أولو الأحلام والنهى فقال لا أنا أعتذر منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا هو الذي أمر ماذا بهذا لا مجرد أن هذا كلامي هذه القرينة الأولى القرينة الثانية أن هذه الحادثة حصلت بمجمع من الصحابة وهم الفاروق هذه كلها الأمور حصلت بمجمع من الصحابة ما أنكروا عليه هذه المقالة نحاه وتكلم معه بهذا الكلام فلم ينكر عليه ماذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث والقرينة الثالثة مما يقوي هذا ماذا الأمر أن كون الذي يلي الإمام من العقلاء البالغين لا شك أن هؤلاء ماذا هم الذين تقوم بهم المصلحة إذا حصل للإمام شيء من سهو أو فتح إلى غير ذلك لا يستطيع إلا هؤلاء البالغون العاقلون البالغون ماذا العاقلون إذن عندنا مصلحة خاصة وعندنا مصلحة عامة المصلحة الخاصة هي صلاة الولد هذا لكن المصلحة العامة لا تحصل إلا بأن يصلي خلف الإمام من العقلاء البالغين وهذا القول هو الراجح لماذا؟ لأن راوي الحديث أعلم بما روى نحاه نحى من مكان على مسمع ومرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا عليه دل على أن هذا هو الأمر على أن هذا هو الأمر ماذا المعهود هذا الولد جاء ماذا جاء خاصة يعني يريد أن يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتقي بأبي بن كعب فسبحان الله حصل له الإشكال مع أبي حصل له الإشكال مع أبي ماذا ابن كعب لكن أبي بن كعب بين له الأمر بين له ماذا الأمر فنقل لنا قيس بن عباد هذه السنة الذي حصل فيها خلاف بين الفقهاء فإذا حصل خلاف بين الفقهاء على قولين وجاء الصحابة بفهم الحديث ففهم الصحابة مقدم فهم الصحابة ماذا مقدم وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لكن يبقى عندنا إشكال أخير هل الأمر محصور خلف الإمام أو في الصف الأول كامل ظاهر الحديث أنه كان في الصف الأول هذا الولد ما كان خلف الإمام ما كان خلف الإمام وإنما نظر في القوم يعني كأني به ماذا يعني ينظر إلى هذا هذا من المدينة ينظر إلى الثاني هذا من المدينة فيأتي إلى ماذا إلى قيس بن عباد هذا ما هو من أهل المدينة أخرج ماذا من الصف فدخل ماذا مكانه فكأنه كان في الصف عموما ما كان خلف الإمام فبعض العلماء يستدل على أن الصف الأول لا يصلح إلا ماذا إلا لأولي الأحلام والنهى وظهر الأحاديث أن هذا إنما يكون خلف الإمام للمعنى واللفظ للمعنى ماذا واللفظ على كل هذه مسألة محل خلاف هذه مسألة محل خلاف وعلى كل قلنا أن من المسائل التي تستثنى ألا يقام الرجل ماذا من مجلسه إلا هذه المسألة إلا هذه المسألة هذا سبق إلى مجلس نقول أنت تقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن ذلك فيتعارض معنا يعني الحق ويتعارض معنى ماذا؟ النهي، والنهي ماذا؟ مقدم.